يراعى هذا الأمر ويعتبر، بحيث أن مثلا يرتب مثلا وضع بقاء محرمها معها، وبدلا يكون سفرهم اليوم يكون سفرهم بعد أسبوع حتى تطهر وتؤدي نسكها. فمثل هذه لا تكلف يعني شيئا كثيرا، وتتمم العبادة وتكمل على أحسن حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا، يعني المجموعة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم الإمام ومقائده، قال أحابستنا، معنى ذلك لو أنها كانت حائضا سينتظرون إلى أن تطهر. فقال أحابستنا، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، يعني يوم النحر طاف الطواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. قال أخرجوا، يعني إذن لن تحبسه. وطواف الوداع يسقط عن الحائض النفس كما سيأتي مصرحا به في الحديث الآتي، يسقط عن الحائض والنفس. فلما قالوا إنها طافت طواف الإفاضة قال أخرجوا. قال في لفظ، قال النبي عليه الصلاة والسلام عقر حلقة أطافت يوم النحر، عقر حلقة أطافت يوم النحر، هذا حقيقة يؤكد المعنى السابق الذي يصف به، وهو أنه ينبغي أن يتنبه لذلك، يتنبه لذلك. يعني المرأة التي تعلم من نفسها أنها حيضتها قريبة أو قاربت أو نحو ذلك تبادر في أول وقت حتى لا تحبس الرفقة، وأيضا محرمها والمسؤول عنها يسهل لها هذا الأمر ويعمل على تنجيزه. فقال عقر حلقة أطافت يوم النحر، عقر حلقة، هذه كلمة في كلمات عديدة تستعمل ولا يقصد حقيقتها، وإنما تجري على اللسان، مثل ثكلتك أمك يا معاه، هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام حقيقتها عندما قال ثكلتك أمك يا معاه؟ ثكلتك يعني فقدتك أمك، ومثل ما يقال تربت يداك، يعني مست يداك التراب من الفقر والحاجة. هذه كلمات تقال ولا تقصد حقيقتها في مقام اللوم المعاتبة التوبيخ. فقول عقر حلقة، عقر العقر هو أن يكون الإنسان يفقد بعض أطرافه، والحلقة يفقد شعر رأسه، لكن هذه ألفاظ يؤتى بها ليست مقصودة حقيقتها، إنما تجري على اللسان في مقام اللوم والمعاتبة والتوبيخ. عقر حلقة أطافت يوم النحر، إنها طافت، فقال انفري، فقال انفري، والنفر وما عبر عن بالرواية الأخرى اخرجي، يعني أنها لن تحبس الرفقة التي معها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.